انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت؟ قول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك، لا أكونن أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا يضحك حتى يضحك الله منه. فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له تمنى، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني. قال الله ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنهما لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة رضي الله عنه فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الفائت أن بدأنا بباب قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهو دال على إثبات الرؤية لله عز وجل في الدار الآخرة، وأن المؤمنين يرونه عيانا بأبصارهم، وأن رؤيتهم إياه أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم. وعرفنا أن رؤية الله عز وجل في الدنيا أنها لم تحصل وهي ممكنة وليست مستحيلة، وعرفنا الأدلة على ذلك، وعلمنا أن الله عز وجل ادخر رؤيته رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة لتكون أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، وأن الله عز وجل قادر على أن يريهم نفسه في الدنيا ولكنه شاء أن لا يريهم، وأن الرؤية إنما تحصل بعد الموت كما جاء في صحيح مسلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فرؤية الله عز وجل في الآخرة واقعة وحاصلة، وفي الدنيا ممكنة غير واقعة، ولو شاء الله عز وجل أن تقع لوقعت. وعرفنا بعض الأحاديث والآيات التي تدل على إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وعرفنا أن الرؤية دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها سلف الأمة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض من المبتدعة من الخوارج والمعتزلة، هم الذين أنكروا رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وتعلقوا بشبه من القرآن. وقد ذكرت في الدرس الفائت الجواب عن الشبه التي تشبثوا بها والتي تعلقوا بها، ومر بنا ذكر بعض الأحاديث في ذلك، حديث جرير بن عبد الله البجلي من ثلاث طرق. ثم هذا الحديث الذي معنا الآن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مشتمل على ما اشتمل عليه حديث جرير من إثبات الرؤية وحصولها والإشارة إلى تحققها، كما أن الرؤية للقمر متحققة في الدنيا فرؤية الله عز وجل في الدار الآخرة متحققة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون، قال إنكم سترون القمر سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب, كما ترون القمر ليس دونه سحاب, وكذلك أيضا كما يرون الشمس ليس دونها سحاب, فإن رؤيتهم لله عز وجل في الآخرة واقعة وحاصلة, لأن الرؤية في الدنيا للقمر متحققة وهو شيء مشاهد معاين, ولا يشك أحد أنه رأى القمر وبدون مزاحمة وتضام, بل كل يراه من غير مشقة ومن غير تزاحم للنظر إلى القمر, فإن رؤية الله عز وجل في الآخرة محققة وواقعة. والتشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي, والله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيء من خلقه, فصفاته تليق به سبحانه وتعالى, ليس كمثله شيء, وهو السميع البصير. ولكن الرؤية, لكن التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية, أي تحقق رؤية القمر في الدنيا حاصل ومستيقن ولا يشك في ذلك أحد يراه. فضرب المثل بهذه الرؤية, وأنه كما أن الرؤية متحققة للقمر ليلة البدر وللشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب, فكذلك رؤية الله عز وجل متحققة في الدار الآخرة لا شك فيها ولا ريب فيها, والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما أنهم يرون القمر في الدنيا ليس دونه سحاب, ويرون الشمس ليس دونها سحاب, فكذلك يرون الله عز وجل في الدار الآخرة, ففي ذلك إثبات الرؤية. فهو دال على ما دل عليه حديث جرير, أو حديث جرير متقدم من طرق متعددة, وكذلك حديث غيره. ثم إنه وضح ذلك, وضح أبو الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة هذا الطويل, بعد أن أخبر بأنهم يرون الله عز وجل وأنهم يتحققون الرؤية ولا يشكون فيها ولا يتضامون للحصول عليها, بل كل يرى من غير تضام ومن غير مزاحمة, قال يجمع الله الأولين والآخرين. إيش قال؟ يجمع الله الأولين, نعم, يجمع الله الناس يوم القيامة, فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه, فيتبع كل من كان يعبد من يعبده, فيتبع من يعبد الشمس الشمس, ومن يعبد القمر القمر, ومن يعبد الطواغيت الطواغيت, وتبقى هذه الأمة فيها مؤمنوها ومنافقوها, فيأتيهم ربهم, فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير صورته التي هو عليها, فيقولون نحن في مكاننا ننتظر ربنا, فحتى يأتيهم بالصورة التي يعرفونها, حتى إذا جاءهم بالصورة التي يعرفونها عرفوه, ويكشف عن الساق ويسجد له المؤمنون. وأما المنافقون فإنهم لا يتمكنون من السجود, لأنهم ما كانوا يسجدون في الدنيا إلا مراءة الناس, وكانوا يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر, فلا يتمكنون من السجود عندما يكشف لهم عن ساقه سبحانه وتعالى. وإنما الذي يسجد له المؤمنون. ثم يضرب الصراط, يعني يجعل علامة جهنم على ظهرها, والناس من الموقف يتجهون إلى العبور على الصراط في طريقهم إلى الجنة, فمن كان من أهل الجنة وكان يدخل الجنة من غير عذاب فإنه يتجاوز الصراط, يتجاوز الصراط ثم ينتهي إلى الجنة. وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه, يعني ممن كان من أهل الكبائر ومن أهل المعاصي الذين لم يتجاوز الله عنهم ولم يعفو عنهم, تخطفهم الكلاليب فيقعون في النار. وإذا وقعوا في النار عذبوا فيها حتى إذا طهروا ونقوا خرجوا أو أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة, ولا يبقى في النار أبدا إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها في بأي حال من الأحوال, بل هم دائما وأبدا فيها. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن من مات على التوحيد وهو من أصحاب المعاصي فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه أدخله النار فإنه يخرج منها يخرجه منها بعد أن يعاقب على مقدار ما اقترفه من الجرم، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. ففي هذا الحديث إثبات الصراط وأنه منصوب على متن جهنم، يعني عليها وجهنم تحته، ومن خطفته الكلاليب وقع في النار وألقي في النار فيعذب ثم يخرج، والناس يتفاوتون في مرورهم على الصراط، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من كجود الخيل، ومنهم كالرجل السريع، ومنهم الذي يزحف زحفا. وهذا إنما هو على حسب الأعمال، إنما هو على حسب الأعمال، يعني هذا الفرق وهذا التفاوت العظيم إنما هو بتفاوت الأعمال التي عملوها في الدنيا. فمنهم الذي يمر على الصراط بسرعة هائلة فلا يشعر بشيء من لحف النار ومن عذابها، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمر عليها مرورا، يعني يمكث شيئا من الوقت فيصيبه شيء من عذابها فيكون هذا نصيبه من النار. ومن شاء الله عز وجل أن تخطفه الكلاليب ويقع في النار فيعذب فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يعذب بها، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، ولا يبقى في النار إلا الكفار الذين لا سبيل لهم إلى الخروج منها. وفي قوله والرسل على جنبة الصراط يقولون اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة، اللهم سلم سلم، هذه شفاعة من الرسل في من استحق النار أن لا يدخلها، لأن قولهم اللهم سلم سلم يعني من استحق النار يشفعون له ويرجون الله عز وجل لا يدخلها، لأن الذي لا يستحق النار والذي سيتجاوزها، يعني هذا يتجاوزها بفضل الله عز وجل، لكن الذي يستحق النار وقد تخطفه الكلاليب فإن الرسل يشفعون ويقولون اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. ومعنى وهذه الشفاعة إنما هي في من استحق النار ألا يدخل النار، لأن أنواع الشفاعة عديدة، ومن أنواعها أنه يشفع في من استحق النار ألا يدخل النار، وهذا دليل على ذلك، لأن قولهم اللهم سلم سلم هي شفاعة لمن استحق النار ألا يدخل النار، يسألون الله عز وجل أن يسلمهم وأن ينجيهم من عذابها. أيوة شهادة. في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر إرمها إلا الله. وهذا تمثيل للكلاليب التي على جنبة الصراط والتي تخطف من أمرت بخطفه، والرسول صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك بمثل مشاهد معاين في النبات الذي يكون في الأرض وفيه شوك ويقال له السعدان، وسألهم هل يعرفونه وقالوا نعم، وقال إنها مثله إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله، لأن شوك السعدان صغير وهذا مثله من ناحية الشكل، ولكن من ناحية الضخامة والحجم لا يعلم مداه ولا يعلم قدره إلا الله عز وجل. يخطف الناس بأعمالهم، ومنهم المنطق بعمله، ومنهم المخرسل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونه في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. ثم هذه الكلاليب التي على متن جهنم والتي تأخذ الناس إنما تأخذهم بأعمالهم, يعني لا يؤخذ أحد إلا بجرم ولا يعاقب أحد إلا بجرم وبذنب, فمن شاء الله عز وجل ألا يسلم من الوقوع في النار ولم تنله الشفاعة بأن يسلم من الدخول في النار فإن الكلاليب تخطفه, والخطف على حسب الأعمال, فمنهم الموبق الذي يبقى في النار مدة, ومنهم الذي يجازى يعني فترة من الزمن ثم يخرج. وهذا المكث النار والوقوع في النار إنما هو على حسب الأعمال, والمرور على الصراط هو الذي عناه الله عز وجل بقوله وإن منكم إلا واردها, فكل يمر على الصراط, فمن الناس من يقع ويدخل النار, ومنهم من يكون متجاوزا الصراط ويكون نصيبه من النار مرور على الصراط, لأن من مر على الصراط مر على سقف النار وعلى ظهر النار وعلى متنها يعني على سمائها, لأن الجسر منصوب على متنها, والذي يذهب إلى الجنة يمر على هذا الصراط الذي هو منصوب فوق جهنم. فقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فسر بأن المراد به المرور على الصراط, لأن من الناس من يكون نصيبه أن يمر عليها بسرعة, ومنهم من يمر عليها ببطء, ومنهم من يخطف ويقع فيها, ويتفاوت الناس في البقاء في النار بعد خطفهم. أيوه. ثم إذا فرغ أو إذا قضى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. إذا مر الناس على الصراط وحصل التفاوت, منهم الذي تجاوز بسرعة أو ببطء وسلم من النار وكان نصيبه منها ما يصيبه من سمومها وحرها وهو مار على ظهرها, ومنهم من يقع, فإذا انتهى المرور ونجى من نجى وبقي من بقي في النار من أهل المعاصي, الله عز وجل يأمر الملائكة بأن تخرج بفضله ورحمته من كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, يعني تخرج أهل التوحيد والإيمان بالله عز وجل, فإيمانهم وتوحيدهم يمنعهم من الخلود في النار, يمنعهم من الخلود في النار. وأما دخول النار فالتوحيد لا يمنع دخول النار, مجرد التوحيد, وإنما كمال التوحيد وتحقيق التوحيد هذا هو الذي يمنع من دخول النار. أما أن يكون عنده إيمان وعنده كبائر فإنه إن تجاوز الله عنه سلم من النار, وإن شاء الله أن يعذبه دخل النار, ولا يمنع من الدخول في النار إلا من حقق التوحيد وكمل إيمانه, كما جاء في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لأنهم حققوا التوحيد. أما من كان عنده أصل الإيمان والتوحيد ولكن عنده كبائر فهذا أمره إلى الله عز وجل, لكن من دخل النار فإن ما عنده من التوحيد والإيمان يحول بينه وبين الخلود في النار, لأنه لا يخلد في النار إلا الكفار. وإذا عذب من عذب ممن دخل النار يأمر الله الملائكة وتخرج منها من شاء بفضله ورحمته. نعم. من أراد الله أن يرحمه ممن يشهد أن لا إله إلا الله ويعرفونه في النار بأثر السجود, تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود, حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. وهؤلاء الذين يدخلون النار والذين هم عندهم إيمان وعندهم صلاة ولكن عندهم معاصي ويعذبون في النار يعرفون بأثر السجود, يعرفون بأثر السجود، والله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود، فيبقى أثر السجود في صاحبه ويعذب جسمه وروحه ويناله العذاب، لكن أثر السجود باق، وهي العلامة التي يعرف بها أهل الإيمان ويعرف بها أهل التوحيد ممن دخل النار، ويتميزون على غيرهم ممن ليسوا من أهل السجود وليسوا من أهل الصلاة من الكفار الذين هم أهل النار والذين يبقون فيها أبد الآباد، الذين يبقون فيها أبد الآباد. فالله عز وجل حرم على النار أن تأكل أثر السجود. ومن المعلوم أن السجود يكون على الجبهة والأنف وعلى الركبتين وعلى أطراف القدمين، فهذه هي التي تقع على الأرض وهي التي تماس الأرض، ولهذا فإن الصلاة تشتمل على قيام وتشتمل على ركوع وتشتمل على سجود وتشتمل على جلوس، لكن لا يماس الأرض من الجسد شيء مثل الذي يماسها في حال السجود، لأن الإنسان إذا كان قائم ما على الأرض إلا رجليه، وإذا كان جالس ما على الأرض إلا ركبتيه ورجليه وما بينهما، رجليه وركبتيه، وإذا كان راكعا كذلك ليس على الأرض إلا رجليه، لكن إذا كان ساجدا فعلى الأرض وجهه جبهته وأنفه ويداه وركبتاه وقدماه، كل هذه على الأرض. ولهذا قيل للمكان الذي يصلى فيه مساجد، لأن أكثر ما يكون على الأرض من جسم الإنسان يكون في حال السجود، ليس في حال الركوع ولا حال القيام، ولهذا سميت مساجد، ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس، وإنما قيل لها مساجد لأن أكثر أحوال أكثر ما يعني ما يماس الأرض من جسم الإنسان إنما هو في حال السجود، إنما هو في حال السجود. يخرجون من النار قد امتحشوا ويصب عليهم ماء الحياة وينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم إذا خرجوا قد امتحشوا يعني قد أحرقتهم النار وصاروا تغيرت أجسامهم وألوانهم بسبب إحراق النار لهم، فإذا أخرجوا وضعوا في نهر أو ماء يقال له نار الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، يعني السيل إذا حمل يعني أشياء من الغثاء يعني يكون حبة يعني من البر أو من القمح أو من الشعير أو من أي شيء، فتنبت يعني على هيئة ضعيفة يعني شيئا فشيء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول يا ربي اخرج وجهي عن النار فإنه قد خشبني ريحها وأحرقني بكاؤها، ويدعو الله بما شاء أن يدعوه. ثم يقول الله هل أتيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيرك، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيرك، ويعطي ربه من جهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول يا ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسألني غير الذي أعطيك غير الذي أعطيت أبدا، وإنك يا ابن آدم ما أغدرك، يا ويقول أي ربي، ويدعو الله حتى يقول هل أتيت إن وقيت ذلك أن تسأل غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق، ويقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام إلى باب الجنة انصهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الحفرة والسرور، ويسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة، ويقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت، ويقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ويقول أي ربي لا أطولن أشقى خلقك، ولا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، وسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأمان، قال الله ذلك لك ومثله معه. ثم جاء في الحديث أن آخر من يخرج من النار رجل هو آخر أهل الجنة دخولا، فإذا خرج من النار وسأل الله عز وجل أن يصرف وجهه عن النار، سأل الله أن يصرف وجهه عن النار، فيأخذ عليه العهود والمواثيق على أنه لا يسأل غير ذلك، فيعطي العهود والمواثيق على ذلك، فإذا صرف واتجه إلى باب الجنة سأل الله عز وجل أن يقربه من باب الجنة، فيقول له ألم تعطي العهود والمواثيق على أن لا تسأل، فلا يزال يسأل ويلح على الله عز وجل حتى يقربه من باب الجنة، فإذا قرب منها انفهقت، يعني فبرزت وظهرت له، ورأى ما فيها من الحبرة والنعيم، ورأى ما فيها من المتع واللذات، فيسأل الله عز وجل أن يدخله إياها، فيحصل له ما يحاوره ويجري مثل ما جرى من قبل، فإذا دخلها وطلب منه أن يتمنى وأن يسأل كل ما يريد، فيسأل ويتمنى ويذكره الله عز وجل أشياء ما كان يذكرها، يعني من الأشياء التي يتمناها، فإذا انقطعت به الأماني وفرغ من إبداء كل ما عنده من أمنيات قال الله عز وجل لك ذلك ومثله معه، لك ذلك ومثله معه. وهذا آخر أهل الجنة دخولا الجنة، هذا شأنه وهذه حاله، يتمنى ما شاء ويذكر ما شاء ما فات عليه أو ما نسي، فإذا انقطعت به الأماني وانتهى وتمنى كل شيء وسأل كل شيء يريد، الله تعالى يقول لك ذلك ومثله معه. ثم يعني في أثناء تلك المحاورات لا يزال يسأل حتى يضحك الله منه، يضحك الله منه، وفي هذا دليل على أن الله تعالى يضحك، وهذه صفة من صفات الله عز وجل تليق به، تثبت كما يليق بالله عز وجل، ليس كما هو مشاهد في المخلوقين، لأن ضحك الباري يليق به وضحك المخلوق يليق به، ولا يشبه الله عز وجل أحدا من خلقه في صفاتهم، كما أن الخلق لا يشبهون الباري سبحانه وتعالى في شيء من صفاته، بل صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة رضي الله عنهما لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه جاء أبا هريرة، قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة رضي الله عنه فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة. ثم لما ذكر حديث أبي هريرة وفرغ منه ذكر بالإسناد أن أبا سعيد رضي الله عنه كان حاضرا عند أبي هريرة ويحدث بهذا الحديث, وهو لا يرد عليه من حديثه شيئا, يعني موافق له, يعني معناه أن هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة أيضا رواه أبو سعيد, إلا أن هناك نقطة هي محل الفرق والخلاف بين ما عند أبي هريرة وما عند أبي سعيد, فكل ما تقدم موافق عليه أبي سعيد وقد سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام, إلا نقطة واحدة وهي قول أبي هريرة, قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن الله قال لذلك الرجل الذي هو أخر الجنة دخول الجنة لك ما تمنيت ومثله معه. أبو سعيد عنده شيء أكثر من هذا, وهو أن الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لك وعشرة أمثاله, ما هو بس مثله, هذا هو الفرق بين حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. وإذن هذا الحديث يعتبر عن أبي هريرة وعن أبي سعيد, يعتبر عن أبي هريرة وعن أبي سعيد, وهما متفقان فيه كله إلا في هذه النقطة. فأبو هريرة عنده لك ذلك ومثله معه, وأبو سعيد عنده لك ذلك وعشرة أمثاله, هذا هو الفرق بينهما. والحديث بمتنه وبألفاظه وبمعناه من أوله إلى آخره هو عند الصحابيين الجليلين أبي سعيد وأبي هريرة, والفرق بينهما في مقدار ما أعطي ذلك الرجل الذي هو آخره الجنة الجنة, أبو هريرة الذي سمعه والذي حفظه لك ذلك ومثله معه, وأبو سعيد الذي حفظه ويشهد أنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكد ذلك بهذه الشهادة بأن يقول لك ذلك وعشرة أمثاله, لك ذلك يعني ما تمنى مما انقطعت به الأماني وعشرة أمثاله, وهذا هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وإذا كان هذا شأن آخر أهل الجنة دخولا الجنة فما شأن الذين سبقوه والذين هم أعلى منه والذين هم أفضل منه؟ لا شك أن الجنة كما أخبر الله كما جاء في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. قال حدثنا يحيى بن بكور قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي زيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضاربون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوة؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضاربون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارب في رؤيتهما. ما قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من فجر ولا أو فاجر من فجر أو فاجر وغفرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب ويقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله ويقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا ويقال اشربوا ويتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ ويقولون كنا نعبد المسيح ابن الله ويقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ ويقولون نريد أن تسقينا ويقال اشربوا ويتساقطون فيبقى من كان يعبد الله من كهف أو فاجر فيقال لهم ما يحدثكم؟ وقد ذهب الناس ويقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون فإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها

فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة وينعمون فيها ويحصلون فيها ما حصلوا من النعيم المقيم الذي لا يخطر على قلب أحد من الخلق، كما جاء في الحديث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. قال حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك ويقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناكم. قال ويذكر خطيئته التي أصاب. نعم. كم باب اليوم؟ ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجر من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن نوحا أول نبي بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه بغير علم، ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن، قالوا فيأتون إبراهيم ويقول إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن. ثلاث كلمات أو كذبات؟ ما أدري إذا كان في يعني لفظا آخر. لا يذكر ثلاث كلمات كذبهن، ولكن أتوا موسى عبدا أتاه الله التوراة. آتاه عبدا وكلمه وقربه نبيا. قال فيأتون موسى ويقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئة. ما ذكر هنا يعني نسخة ولا شيء؟ ما ذكر نسخة عندك في الحاشية؟ لعلها كذبات، لأن هو هذا المشهور. نعم. ولكن أتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس، ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع محمد وقل اسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فارفع راسي فاثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني، ثم اشفع فيحد لي حتى فاخرج فادخلهم الجنه. قال قتادة وسمعته ايضا يقول فاخرج فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه، ثم أعود فأستأذن على ربي في داره ويؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي وأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حتى فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد وقل يسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال: ثم أشفع فيحد لي حتى فأخرج فأدخلهم الجنة، فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة: وقد سمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه القلوب. قال: ثم تلا الآية: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. ايش بعده؟ بعد حديث آخر طويل. اقرأ حديث الحوض، اقرأه. وقال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبته وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. بعده وش بعده؟ حديث لي في حديث بعد هذا. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه المتعلق بالشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي أعطيه نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذي يحمده عليه الأولون والآخرون. وقد مر في ما يتعلق بصفة اليدين من أجل ما جاء فيه في حق آدم: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فإنه أورده هناك، ولكنه أورده هنا من طريق أخرى من أجل الاستدلال به على رؤية الله عز وجل، لأنه يقول: حتى إذا رأيت ربي خرجت له ساجدا. أورده هنا من أجل اشتماله على رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يرى ربه يخر له ساجدا ويستأذن، فإذا رآه وكشف له عن نفسه فإنه يخر له ساجدا. هذا هو مقصود البخاري من إيراد الحديث في هذا الباب، وقد أورده قبل ذلك في باب إثبات صفة اليدين لله عز وجل. وسبق أن مر أن هذا الحديث هو الحديث الدال على الشفاعة العظمى التي هي من خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الشفاعات منها ما يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى في أهل الموقف جميعا، حيث يقضى بينهم، وحيث ينهى ذلك الموقف ويذهبون إلى منازلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، ويستشفعون بآدم وبأولي العزم من الرسل، وكل واحد يعتذر حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيشفع ويشفعه الله عز وجل، ويشفع في إخراج في الإخراج من النار، ويحد له حدا في عدة مرات، وفي كل مرة يخرج عددا من النار ويدخلهم الجنة بشفاعة نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو دال على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من إثبات رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وأنها أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم، فهو من أحاديث الرؤية، كما أنه من أحاديث إثبات اليدين، وكذلك يعني ما دل عليه من الأمور الأخرى. نعم، إن شاء الله في الدرس القادم لعلنا نأتي بالجواب على هذا. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث من؟ ثاني حديث الحور حديث الأنصار ثم ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله. ومحل الشاهد منه في باب الرؤية حتى تلقوا الله, حتى تلقوا الله ورسوله, فإن لقي الله عز وجل يكون فيه الرؤية, يكون فيه الرؤية, لأنه إذا حصل اللقي ومع وجود الموانع التي تمنع من الرؤية فإنه تحصل الرؤية وتتم الرؤية, فهو دال على الرؤية, وهو من أدلة إثبات رؤية لله عز وجل في الدار الآخرة. حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض, يعني هو يعني يلقونه على الحوض, وهذا أول ما يلقونه, أول ما يلقونه يعني على الحوض, وذلك أن الحوض في عرصات القيامة, والناس عندما يخرجون من القبور يكونون عطاشا يذهبون يعني إلى الحوض, والحوض قيل إنه قبل الصراط وقيل إنه بعده كما سبق أن تقدم, كما تقدم, لكن أن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا يدل على أنه قبل الحوض, لأنه لو كان بعد الحوض كيف يوصل إليه أو كيف يصل إليه يعني من هو مستحق للنار. ومن العلماء من قال إن الحوض له مكانان, مكان قبل الصراط ومكان بعد الصراط, والمكان الذي بعد الصراط لا يريده إلا أهل الجنة الذين يتجاوزون النار, وأما الذي يكون قبل الصراط فهو الذي يزاد عنه الناس, والذين إذا مروا بالنار وقعوا فيها, الذين إذا مروا على النار وقعوا فيها وخطفتهم الكلاليب, هؤلاء هم الذين يزادون ويمنعون من الشرب منه ويحال بينهم وبين الشرب منه. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.